كلام الله تعالى وخير الهدى على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كنا ذكرنا يوم أمس بموضوع هو من الأهمية بمكان، ألا وهو موضوع الصلاة التي هي عماد الدين وعمود الإسلام، أعظم الأركان بعد التوحيد والشهادتين، أعظم أركان الإسلام العملية، فرضت في السماء السابعة، أول ما يسأل عنه العبد إذا صلحت الصلاة صلحت الأعمال، وإذا فسدت الصلاة فسدت الأعمال، إلى غير ذلك مما ذكرناه مما يدل على عظم أمر هذه الصلاة. وجاءت آيات كثيرة في بيان ذلك، ذكرنا بعضا منها، ومنها قوله تعالى: وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين. هذا وعيد شديد للذي لا يركع والذي لا يسجد والذي لا يصلي. وقال جل وعلا: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. ومثاله أن من ذكر بالصلاة فلم يخر لله ساجدا، الذي ذكر بآيات الصلاة وينصح بأن يصلي ولا يصلي ويداوم على ترك الصلاة، هذا متوعد كما يتوعد الكافر، وهذا فيه الحكم عليه لأنه مستكبر كما في الآية، كما في هذه الآية. فأمر الصلاة أمر عظيم، وقال العلماء إن إثم تركها أعظم من كثير من الكبائر، فالذي يتركها إثمه أعظم من إثم قتل النفس والزنا والخمر والسرقة وغير ذلك من الفواحش العظام. تارك الصلاة أعظم من هذا، لأن هذه الصلاة أمرها فاصل بين الإيمان وبين الكفر. وقد جاء في آثار كثيرة عن الصحابة أن من لا صلاة له فلا حظ له في الإسلام، لا حظ لمن لا صلاة له. وكان عمر رضي الله عنه يكتب إلى الأنصار: إن أهم أمر أموركم عندي الصلاة، إن أهم أموركم عندي الصلاة، فمن حفظها فهو لغيرها أحفظ، ومن ضيعها فهو لغيرها أضيع، فهو لغيرها أضيع. فكان مما يهتم به عمر رضي الله عنه في شأن رعيته المراقبة على الصلاة والحث والترغيب و المتابعة في أمر الصلاة وحفظها. وهذا في الحقيقة لا بد أن يكون لكل من له تحته رعية يرعاها أو رعية استرعاه الله إياها، كولي البيت مع أهله وأولاده، ومن له محل للعمل وله عمال تحت رعايته، وهكذا. فينبغي لكل أو على كل من استرعاه الله رعية أن يهتم بها، ومن أعظم ما يهتم بها به أمر الصلاة، لأن من حافظ على الصلاة فهو لغيرها أحفظ، أما إذا ضيع الصلاة فلا يؤتمن وهو لغيرها أضيع بلا شك ولا ريب. ولهذا قال العلماء: العقوبة على تارك الصلاة فيه خزي عظيم وسخط عظيم من الله سبحانه وتعالى. وهذا السخط والخزي في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة. فإذا أمر الصلاة أمر مهم، ولذلك وقع خلاف بين العلماء في حكم تاركها، وقد حكم عليه بالكفر غير واحد من العلماء، وينقل في ذلك آثار من الصحابة الكرام، وفي بعض الآثار أنهم قالوا آثار عبد الله بن الشقيق من التابعين من كبار التابعين أن الصحابة لم يكونوا يروا شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، إلا الصلاة. حتى قال بعض العلماء هذا كالإجماع على أن من يترك الصلاة كافر، على أن من يترك الصلاة كافر. وهذا الذي يزعم الإيمان في قلبه ويحث ويرغب في الصلاة صباح مساء ويذكر ومع ذلك لا يصلي ولا يركع لله ركعة ولا يسجد لله سجدة، فالتصديق الذي في القلب لا بد أن يكون معه محبة، ولو كان على التمام حقيقة لا أثمر عملا، لا أثمر عملا لا شك ولا ريب. ولهذا كانوا يقولون لم يكونوا يعدوا شيئا من الأعمال تركه كفرا أو تركه كفرا إلا الصلاة، مما يدل على أن الأمر فيها عظيم. وكذلك في الحديث الذي ذكرناه العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، العهد الذي بيننا وبينهم أي بين الكفار، والحديث من ترك الصلاة فقد كفر أو قال أشرك. وفي الآيات التي مفادها أن تارك الصلاة أيضا يكفر، فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، الآية وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله لفظة ويل التوعد بها غالبا يرد في حق الكفار أو في أكبر أو في الأمور الكبيرة من الكبائر، هذا يدل على شديد أمر الصلاة وعظيم عقوبة تاركها. وأيضا مما قاله أهل العلم في قضية في الصلاة وأن تاركها يعني قد يكفر، قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله تعالى. فالحاصل قد جاء عن كثير من العلماء بل وينسب هذا القول إلى الصحابة كعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن مسعود أن تارك الصلاة يكفر، فالأمر شديد ولا بد من الاهتمام بأمر الصلاة غاية الاهتمام، ولا يفرط فيها العبد مهما كان الحال. ولذلك نجد أن الله جل وعلا شرع لنا الصلاة في كل الأحوال، حال الإقامة وحال السفر، حال المرض وحال الصحة، حال الأمن وحال الحرب والخوف، لا يوجد حال من الأحوال إلا وتصلي فيه. حتى قال ابن عمر فإذا اختلطت السيوف، يعني إذا كان الحرب شديدة وليس صف في جهة وصف في جهة، يعني التئام، ولم يجد وقتا إلا الصلاة فبالإيمان، يعني ينوي في قلبه الصلاة ويكبر وهو يقاتل وفي ويمشي ويجري وهو يصلي بالإيمان بحركة رأسه، مما يدلك على أن شأن الصلاة من أعظم ما يكون في أمر في ديننا وأنه أمر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. فإذا الأمر الثاني الذي يذكر هنا في حكم تاركها، تارك الصلاة أمره عظيم، فإن لم يكن يكفر كما قال طائفة من العلماء وقوله له قوة فهو على خطر عظيم. ولهذا قال الإمام ابن مديس رحمه الله تعالى يكفي تارك الصلاة ذما أنه مختلف في إيمانه وكفره، فمن ذا الذي يرضى لنفسه أن يموت على حالة لا يدرى حاله أمؤمن هو أم كافر؟ وقد يتعامل الناس معه معاملة الظاهر، فإننا نعامل معاملة الظاهر بين هو مسلم كونه بين المسلمين تظهر عليه علامات الإسلام فيغسل ويكفن يصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، ولكن حاله أن يموت تاركا للصلاة هذا لا شك ولا ريب أنه على خطر عظيم، على خطر عظيم. فإن لم يقر بكفره فهو على شفا من الهلاك عياذا بالله تبارك وتعالى. فهذا يدل أيضا على عظم أمر الصلاة. ولهذا اتفق العلماء على أن من ترك الصلاة فإنه يدعى إليها، الذي يترك الصلاة يدعى إليها. إذا ترك الصلاة يدعى إلى فعلها، يدعى إلى فعلها، فإذا امتنع يقتل، فإذا امتنع يقتل. هذا في قول جمهور العلماء، في قول جمهور العلماء، إلا بعض العلماء وهم الحنفية يقولون يحبس ويعذب ويضرب ويؤدب حتى يصلي، مما يدل على عظم شأن الصلاة. فالأمر ليس بالهين، بعض الناس يترك صلاة وصلاتين وثلاث ويصلي، لا يصلي يوم ويومين، يصلي أسبوع، تصيبه الجنابة فيتكاسل ولا يغتسل ولا يصلي. وهذا كما يقال في حق الرجال يقال في حق النساء. وكذلك الشباب الذين يعني قد يغفلون، ها اللي قد يغفلون خاصة في أوائل سن البلوغ، إذا كان ابن 14 أو 15 أو 16 يغفل ويتكاسل عن الصلاة، يصلي أحيانا ويترك الصلاة أحيانا. الأمر خطير، والموت لا تفرق بين صغير وكبير، وبين مريض وصحيح، وبين مسافر ومقيم، وبين ذكر وأنثى. الموت أقرب إلى الواحد من شراك نهره، لا يدري متى تأتيه ولا يدري حتى كيف تأتيه. فالأمر عظيم وليس بالسهل. فالذي يترك الصلاة يدعى لها كما قال العلماء، يدعى إليها ويلزم بها. فإذا امتنع فهنا حكمه القتل، وهذا كما ذكرت في قول جمهور العلماء. ومن العلماء من قال يقتل حدا، أي حده أن يقتل. ومنهم من قال يقتل كفرا، لأنه إذا ألزم بالصلاة وقال أنا أعلم أنها واجبة ولكن لا أصلي، فيقال له تقتل، يقول أقتل ولا أصلي. هذا دليل على أن قلبه ليس فيه الإيمان الصحيح بالله عز وجل، فقالوا يقتل كفرا. ومن العلماء، وهذا قول الإمام أحمد ورواية عند الشافعي ورواية عند المالكية أيضا، قال بها ابن حبيب، وقيل تفضل يقتل حدا، وهو قوله أيضا عند مالك والشافعي وأحمد رحمة الله على الجميع. فإذا أمر الصلاة ليس بالسهل وليس الأمر بالهين، فلينتبه الإنسان ولننتبه جميعا. وكما ذكرت أمس النصيحة توجه للجميع، المواظب عليها يزداد بها تمسكا، والغافل ينتبه من غفلته، والذي يصلي ويترك أو قريبا ما بدأ صلاته فليكن على حذر ولينتبه لأمن الصلاة، فهي رأس مالك في دينك، وهي عمود إسلامك، وأول اختبار يكون عليها عند لقائك لربك. نسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يقيمون الصلاة ومن أهل الصلاة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.